وقد كناية الخفاف تغدو في معصم وتروط بطانة. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح. عن عبد الله بن مطعم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فزاد نتمسك به جامد. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ وخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعناه وقال الترمذي حسن غريب. يقول المؤلف رحمه الله عن عائشة حديث الرابع والأربعون لعائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة خرجه البخاري ومسلم وكذلك رواه النسائي ورواه الإمام مالك في الموطأ وأحمد في المسند وغيرهم هو حديث صحيح مشهور معروف ويعد هذا الحديث قاعدة كلية عامة من قواعد الشريعة. الحديث يعد قاعدة ولذلك يعبر عنه على أنه قاعدة في هذا الباب في باب الرضاع أو في باب التحريم في باب ذكر المحرمية أو المحارم يعد هذا الباب أصلا في ذلك المحل لأنه في ذلك المحل أي في الكلام على المحرمية معلوم أن المحارم ثلاثة أنواع محارم بطريق القرابة ومحارم بطريق النسب ومحارم بطريق الرضاع وهذا الحديث يعد أصلا في ذلك الباب قاعدة كلية. قال عليه الصلاة والسلام الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وهذا الحديث له قصة معروفة في الصحيح أن عمن لحفصة رضي الله عنها من الرضاع رأته عائشة يدخل عليها وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها بذلك أن يدخل عليها عمها من الرضاع ورأت عائشة ذلك فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي يدخل على حفصة وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أراه عمن لها من الرضاع فسألت بمعنى هل يجوز أن يدخل عليها فقال عليه الصلاة والسلام الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم عليها بهذه القاعدة الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أصلا لهذه المسألة الله تبارك وتعالى يعدد المحرمات من النساء ذكر منهن الأمة المرضعة وذكر الأخوات من الرضاعة قال تعالى وهو يذكر المحرمات وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ذكر الله تعالى الأمة من الرضاع وذكر الأخوات من الرضاع فهن محرمات وجاءت السنة دالة على هذا المعنى ودالة على ما هو أعم منه دالة على ما جاء في القرآن ومؤكدة له ومعممة فقالت الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. إذن فالقاعدة العامة التي تستفاد من هذا الحديث أن كل ما يحرم بسبب النسب فإنه يحرم مثله بسبب الرضاعة كل ما يحرم بسبب النسب أي القرابة فإنه يحرم مثله بسبب الرضاعة وتوضيح ذلك إيضاح ذلك بتفصيل أن نقول إذا أرضعت امرأة ولدا ذكرا لنفرض أنه ذكر باش تظهر لنا المحرمية إذا أرضعت امرأة ذكرا ولدا ذكرا رضاعا توفرت فيه الشروط أرضعته خمس رضاعات في الحولين فإن لاحظوا هذاك الولد ذكر زيد فإن تلك الأمة تصير أما له ويصير آباؤها وأجدادها هذه المرأة آباء له وتصير أمها وجداتها أمهات له أي جدات ويصير أولادها إخوة له، ويصير أولادها إخوة له من أي زوج، من ذلك الزوج أو من زوج آخر، أولادها هي الذين خرجوا من بطنها كلهم يصيرون إخوة له، ويصير إخوتها أخوالا له، وأخواتها خالات له، ويصير زوجها الذي كانت تحته لما أرضعت ذلك الولد، أو بعبارة أخرى يصير زوجها الذي نشأ الحليب منها بسببه، زوجها الذي ينسب له ذلك الولد الذي أخرجته من بطنها لما وجد فيها الحليب، يصير ذلك الولد الزوج الذي يسمى بصاحب اللبن، يصير أبا له للولد، وآباؤه وأجداده آباء وأجدادا لذلك الولد، وأمهات ذلك الزوج جدات وأمهات لذلك الولد، وإخوته يصيرون أعماما لذلك الولد، وأخواته يصيرون عمات لذلك الولد، وأولاد ذلك الزوج من امرأة أخرى أو من زوجات متعددات يصيرون إخوة له ذكورا وإناثا. واضح؟ وهكذا ألا ومعنى الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وزوجات ذلك الرجل يصيرون زوجات أبيه، يعدون زوجات الأبي، يحرمون عليه، يحرمن عليه لأنهن زوجات الأبي، وزوجة الأبي من المحرمات في النسب، فكذلك في الرضاعة. فهم الأمر؟ هذا معنى قوله الرضاعة تحرم وتحمل. وإذا انتبهتم إلى أمر ذكرته الآن أثناء هذا الإيضاح يظهر لكم أن المحرمية متعلقة بذلك الولد مع من رضع، خلافا لما يتوهمه ويخطئ فيه كثير من العامة، فيظنون أن المحرمية تتعدى الولد إلى أمه وإلى إخوته وإلى أبيه وأم لا علاقة لهم بذلك، وإنما المحرمية توجد بين الولد الذي رضع وبين تلك المرأة المرضعة وزوجها صاحب اللبن، زوجها صاحب اللبن الذي نشأ اللبن بسببه، وأصولهما وفروعهما وحواشيهما. لكن كاين المحرمية، المحرمية بين الولد الذي رضع وبينش بين المرأة المرضعة وأصولها وفروعها وحواشيها، والزوج ديالها صاحب اللبن وأصوله وفروعه وحواشيه وما يتعلق بذلك. وأما من لم يرضع من تلك المرأة سواء أكان أبا للولد، هذا زيد اللي قلنا رضع من المرأة، والده أبوه، لا محرمية بينه وبين هؤلاء كلهم من جهة الرضاعة، صحيح من جهة إلا لكن من جهة الرضاعة لا محرمية، وأم هذا الولد أمه لا محرمية بينها وبين هؤلاء كلهم من جهة الرضاعة، إخوته لا محرمية بينهم وبين هؤلاء الذين ذكرت من جهة الرضاعة كلهم. واضح الكلام؟ فمثلا أنا لو رضع ابني من امرأتي فإنها أمه، لكن تلك المرأة لا تحرم علي، وابنتها لا تحرم علي، تحرم على ابني ولا تحرم علي، وهكذا كل ما ذكرنا. وكذلك أمه، أم هذا الولد لا تحرم عليه، ليس من محارمها أخوه من الرضاعة، وليس من محارمها أبوه من الرضاعة، وهكذا. وإنما المحرمية ذلك الذي التقى ثدي المرأة، الذي رضع ثدي المرأة، لما رضع ثديها كأنه صار ولدا من أولادها، هذا هو المعنى، صار مشتركا، هذه أم له من الرضاع لها أحكام، وهذه أم له أصلية، فهم الكلام؟ فمن جهة أنه محرم لها يعد كابن من أبنائها، فتلك المرأة المرضعة التي أرضعت هذا الولد أبناؤها أولادها الذكور هل هم محارم لأم ذلك الولد، لسمح لأم ذلك الولد، فكذلك العكس. هذا الذي قصد النبي، معنى من عرف المعنى يسهل عليه طول المسألة. شنو هو المعنى؟ باش متعلق بالتقام الثدي، بالارتضاع، بالتقام الثدي. والذي التقم الثدي هو الولد، إذا فالولد الذي التقم الثدي يعد يعد ابنا لتلك المرأة من هذه الجهة، من جهة أنه التقى رضاعا من حليبها، فعد ابنا من أبنائها كسائر أبنائها الذين خرجوا من بطنها، يعد هو ابنا من أبنائها، ولا تنتقل المحرمية. ولذلك الناس العوام يخطئون في هذا، ولذلك يتوسعون يرتبون على ذلك أحكاما، فقد يمنعون ما أباح الله، قد يمنعون ما أحله الله وأباحه من النكاح ونحوه، وقد يبيحون ما حرمه الله من الخلوة والنظر والسفر ونحو ذلك بسبب جهلهم بهذا الأمر. إذا القصد هو أن هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. طيب، هذه الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة من حيث الأحكام التي لها علاقة بالمحرمية كالنكاح والخلوة والنظر والسفر والمصافحة ونحو ذلك من الأحكام. نعم، فمن هذه الجهة يعد ذلك الولد محرما للمرأة، ومن ذكرنا وكذلك أولئك النساء يعد هذا الرجل محرما لهن. من ذكرنا أقصد إخوة أخواته من الرضاع وخالاته وعماته، فلا يحل له نكاحهن أبدا على سبيل التأبيد، هذا تحريم مؤبد، لا يحل له نكاحهن أبدا، ويحل له الخلوة بهن، ويحل له النظر إليهن، ويحل له المسافرة معهن، بمعنى يعد محرما لهن في السفر. لكن لا تتعلق بذلك أحكام أخرى، فلا توارث بينه وبينهن. إذ الميراث له ثلاثة أسباب لا رابع لها: إما القرابة أو المصاهرة أو العتق بالولاء. إذا من جهة التوارث لا توجد أحكام الإرث بين هذا الولد وبين من ذكرناه، ومن جهة العتق لا توجد الأحكام المتعلقة بالعتق، فلو ملك الرجل أمه من الرضاع فلا تعتق عليه، لو ملك أمه الأصلية بمجرد ملكها تعتق عليه كما هو معلوم، أما أمه من الرضاع فلا تعتق عليه ولا يعتق عليها. كذلك من الأحكام التي لا توجد أحكام القصاص، إذا قتلت المرأة ابنها من الرضاع فإنها تقتل به، بخلاف ما لو قتلت ابنها الأصلي فإن ذلك مانع من موانع القصاص، لا تقتل به، لكن لو قتلت ابنها من الرضاع فإنها تقتل به. كذلك من الأحكام أنه لا يجب عليه النفقة عليها ولا تجب عليها النفقة عليه، لا تجب عليه النفقة عليها ولا تجب عليها. فمن لو أن امرأة أرضعت ولدا وصار ابنا لها من الرضاع، هل النفقة عليه واجب عليها؟ وهل النفقة عليه واجب على زوجها الذي هو أب له من الرضاع؟ لا شرعا، وكذلك العكس. كذلك من الأحكام التي لا تتعلق بذلك الشهادة، لا ترد شهادته لها ولا العكس. الأصل أنه لا يجوز أن يشهد الرجل لأمه، ترد شهادته عند القاضي. إلى جاء شي واحد بغي يشهد لامرأة هي أمه في أمر ما، وقع نزاع ولا خصام بين امرأة وشخص، وكان من الشهود اللي بغي يشهد لها ولدها، لا يجوز. لكن لو كان ولدا لها من الرضاع جاز، لا ترد شهادته، واضح الفرق. إذن الأحكام التي لها تعلق، أعيدها، الأحكام التي لها تعلق بالرضاع هي التي ذكرت أنه لا يحل نكاحها، النكاح على سبيل التأبيد، والخلوة والنظر والمسافرة ونحو ذلك والمصافحة، هذه كلها مباحة، هو محرم لتلك المرأة ومن ذكرنا من محارمه من هذه الجهة. لكن من جهة الأحكام الأخرى كأحكام الميراث فلا توارث، والنفقة لا وجوب للنفقة لا عليه ولا عليها، والعتق لا تعتق عليه بالملك ولا يعتق عليها، الشهادة لا ترد شهادته لها ولا ترد شهادتها له، يعد أجنبيا من هذه الجهة، والقصاص لا يسقط عنها القصاص بقتله، ولا يسقط عنها القصاص بقتله، فهما في هذه الأحكام كالأجنبيين. إذن في هذه الأحكام التي ذكرنا كالأجنبيين، لكن في الأحكام الأخرى التي يقتضيها الرضاع كالمحارم، أو هن محارم أو هم محارم في تلك الأحكام. واضح الفرق؟ وقد أشار إلى هذا غير واحد من أهل العلم، وممن نبه عليه الإمام النووي في شرح مسلم. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، خرجه البخاري ومسلم وغيرهما. لكن قلنا الرضاعة التي تحرم لا بد لها من شرطين: الشرط الأول أن تكون 5 رضعات، وهذا على القول المشهور والذي اختاره كثير من أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة. وفي المسألة خلاف، منهم من قال يشترط في الرضاع أن يكون 2. إذن منهم من اشترط 5 رضعات، ومنهم من اشترط 2 مرتين 2، وأن تكون كل رضعة مشبعة، وهذا مشهور عن المالكية، واستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. قالوا دل هذا بمفهومه على أن الرضعتين الكاملتين تحرمان، ومنهم من ذهب إلى أن الرضاع مطلقا يحرم ولو رضع الولد شيئا يسيرا يحصل التحريم. إذن ففي المسألة خلاف، منهم من قال الرضاع مطلقا يحرم لعموم القرآن: وأخواتكم من وأمهاتكم التي أرضعنكم، فلو مص الولد مصة يسيرة يحصل التحريم. وردوا الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان، ردوه بأنه معارض للقرآن، والله تعالى أطلق. والمشهور عن المالكية أن التحريم يحصل بردعتين مشبعتين، بردعتين مشبعتين. والقول الثالث أنه أن الرضاع أن التحريم يحصل ب5 رضاعات. ودليل هؤلاء حديث عائشة في الصحيحين، قالت رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا ب5 معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. شاهد قولها: فنسخنا ب5 معلومات يحرمنا، وتوفي رسول صلى الله عليه وسلم والحكم باق على ذلك، بحيث إنهن بقين يقرأن على أنهن من القرآن، مع أنه قد نسخت تلاوتهن، هذه الآيات نسخت تلاوتها وبقي حكمها، ولم يعلم ذلك كثير الناس، فبقين يقرأنها على أنهن من القرآن. فالقصد أن هذا هو دليل الحنابلة. ورجح هذا على مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان، لأن مفهومه أن الرضعتين التامتين تحرمان. النبي قال: غير المصة والإملاجة لا تحرم، إذا الرضعة التامة تحرم. قدموه على مفهوم ذلك الحديث لما عرف واشتهر في الأصول من أن المنطوق مقدم على المفهوم، فقولها ب5 معلومات هذا منطوق، وقولهم يفهم من قوله لا تحرم المصة والإملاجة أن الرضعتين التامتين تحرمان هذا مفهوم، فقالوا المنطوق مقدم على المفهوم، وهذا القول أقرب للصواب. إذن الشرط الأول أن يبلغ الرضاع 5 فأكثر، 5 رضعات كل رضعة تكون مشبعة. والشرط الثاني أن يكون الرضاع في خلال الحولين، العامين الأولين من عمر الرضيع، لقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فمدة الحولين هي مدة الرضع، ذلكم هو وقت الرضع، وذلكم هو الوقت الذي ينفع فيه الرضع. الحليب إنما تحصل به التغذية وينبت به اللحم في غضون الحولين، ولذلك لا بد من أن يكون خلال الحولين. وعلى اشتراط هذا الشرط يعلم أن رضاع الكبير لا يحصل به التحريم. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أشهرها ثلاثة، وكنا قد ذكرناها في عمر الأحكام. فمنهم من قال إن رضاع الكبير لا يحصل به التحريم مطلقا، وجعلوا قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه، جعلوها قصة خاصة وقاصرة عليه، على سالم لا تتعدى. ومنهم من قال إن رضاع الكبير يحرم مطلقا، واستدلوا بقصة سالم. ومن أهل العلم من توسط فقال إذا وقع من الحرج والمشقة مثل ما وقع مع سالم مولى أبي حذيفة جاز، بمعنى أن ذلك الحكم ليس خاصا بسالم وليس عاما لكل أحد، رحمك الله، ليس خاصا بسالم وليس عاما لكل أحد هكذا بالإطلاق، وإنما هو عام لكل من وقع له مثل ما وقع لسالم. فمن وقع له مثل ما وقع لسالم مثل مولى أبي حذيفة من الحرج والمشقة فإنه يجوز ذلك الرضاع لتحصل المحرمية. وإلى هذا القول مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفيها خلاف مشهور. ومن أهل العلم كما قلت من سد الباب مطلقا وقال إن رضاع الكبير لا يحرم وسد الباب مطلقا. لماذا سد بعض أهل العلم الباب مطلقا وقالوا إن ذلك مقصور وخاص على سالم؟ النبي صلى الله عليه وسلم آذن ورخص له في ذلك الحكم وهو خاص به. قال ذلك من قال من أهل العلم لأنه لو فتح الباب لتوصلت كثير من النساء إلى تحريم زوجها عليها إذا هي رغبت عنه بسبب الرضع. لو فتح الباب وقيل إن التحريم يحصل لتخلصت كل امرأة من زوجها بسبب الرضاع، فتأتي المرأة التي لا ترغب في زوجها وتحب فراقه فتضع حليبا من ثديها بقدر 5 رضعات فأكثر مشبعات في إناء ثم يشربه وهو لا يدري، وبعد ذلك تخبره أنه شرب من حليبها، لأن التحريم يحصل بذلك كما هو معلوم، لا يشترط أن يكون من ثدي مباشرة، فتحرمه عليها وهو لا يشعر. ولأجل هذا ونحوه من المفاسد سد بعض أهل العلم هذا الباب، وإلا لتوسع الناس أيضا وصارت كل امرأة أرادت أن يدخل عليها رجل ترضعه ويكون محرما لها، وانتشار هذا الأمر بهذا الصورة ما كان معلوما عند السلف من الصحابة والتابعين ونحوهم، فلذلك سده بعض العلم وقال هو قاصر. لكن حتى القول الذي ذكرناه اللي هو قول بالتفصيل وقول وسط ليس فيه فتح الباب على مصراعيه، لأن القصد من وقع له من الحرج مثل ما وقع لسالم، وإلا فلا يفتح الباب على الجميع. إذن الشاهد لشك أن الأحوط في المسألة الأحوط هو المنع من ذلك وجعل الرضاع خاصا بالحولين، وأن رضاع الكبير لا يحرم، وهي مسألة معروفة في الفقه بهذا العنوان برضاع الكبير، وفيها خلاف مشهور بين الفقهاء. إذن هذا حاصل الحديث، يستفاد منه أولا كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة، ومن تلكم القواعد هذا الحديث. الحديث يعد قاعدة عامة، يسمعوا الرضاعة تحرم ما تحرم، ويشحل دخلت من صورة هذا الحديث، دخلت صورة ولا حصل لها، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ما الذي دخل في الحديث؟ دخل كل ما ذكرت من المحارم اللواتي يحرمن على الرضيع بسبب الرضاعة، إذن فهو يعد قاعدة. الحديث 45 عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والسمان، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام. ثم قال رسول قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، خرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث من أحاديث عمدة الأحكام كما سبق. عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول كذا وكذا. راح جابر رضي الله تعالى عنه ذكر لنا المكان والزمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان. المكان هو مكة والزمن هو عام الفتح أو قل يوم الفتح. سمع جابر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وذكر المكان والزمان لفوائد، منها أولا للدلالة على قوة حفظه أو على شدة تذكره لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شدة ذكره لذلك ذكرنا حتى المكان والزمان. وثانيا الفائدة الثانية أن في ذكر المكان والزمان مناسبة لما جاء في الحديث، لأن ذلك المكان وذلك الزمان قد دخل فيه أي في ذلك الزمان وفي ذلك كثير من الناس في دين الله تعالى، فكانوا حدثاء عهد بكفر، فناسب أن ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور الأربع على هذه المحرمات لأنهم كانوا يتلبسون بها حال كفرهم وهم قد أسلموا حديثا، أسلموا في ذلك اليوم أو في اليوم الذي قبله، فلا يميزون الحرام من الحلال وربما يقعون في بعض هذه المحرمات، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليها وبينها. إذن فالتنبيه على تحريم هذه المسائل الأربع مناسب في ذلك الوقت، نعم ذلك هو وقت الحاجة إلى بيانه، وليس معنى هذا الحديث أن هذه الأمور لم تكن محرمة قبله وإنما حرمت في ذلك اليوم. لا يستفاد من قوله أنه سمع رسول الله عام الفتح بمكة يقول كذا أن الأمور لم تحرم إلا عام الفتح، لا كانت محرمة قبل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليها عام الفتح لأن الناس دخلوا إلى الإسلام، وغالب من دخل إلى الإسلام تجده متلبسا على الأقل بواحد من هذه الأربع، غالب الكفار تجدهم كانوا متلبسين على الأقل بواحد من الأربع إن لم يكونوا قد تلبسوا بها كلها، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها في ذلك الوقت لأن الحاجة دعت إلى ذلك، فهو داخل في باب أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا داخل فيه، فذلك الوقت هو وقت البيان ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخره عن أوانه لأن ذلك هو وقته، فهذه هي المناسبة. ولهذا قال لنا عام الفتح وهو بمكة، فكأن فيه الإشارة إلى أن ذلك لم يحرم في ذلك اليوم، الأمور كانت محرمة لكن في ذلك اليوم كان أناس حديث عهد بإسلام ولا بكفر، المعنى واحد، فاحتيج إلى بيان هذا الأمر لهم. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ذكرش أربعة أمور، وهذه الأمور الأربعة كلها كما قلت يقع فيها الكفار والمشركون، ولذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول إن الله ورسوله حرم، إن الله ورسوله حرم، هذا الحديث ورد بصيغة إفراد الفعل كما عندنا هنا إن الله ورسوله حرم، وورد بالتثنية إن الله ورسوله حرم بالألف، ولا إشكال في هذا، فقد وردت نصوص كثيرة فيها ذكر ضمير التثنية الذي يعود على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها مثلا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، قال الراوي يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الخمر الأهلية فإنها رجس. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ونحو ذلك من الأحاديث التي جاء فيها ذكر ضمير الاستثناء الذي يعود على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أجاب أهل العلم عن ذلك بأجوبة كثيرة كنا قد أشرنا إليها قبل في غير هذا المحل. إذن جاء بصيغة الإفراد إن الله ورسوله حرم، وجاء بصيغة التثنية حرم، وروي هذا الحديث روي إن الله حرم دون الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله حرم ولا يكفي. فذكر الله والرسول في مثل هذا من باب التأكيد، وإلا إذا قال إن الله حرم أو إن الرسول حرم يكفي، واحد منهما يكفي في بيان الحكم الشرعي. إن الله حرم كذا كافي في بيان الحكم الشرعي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم كافي في بيان الحكم. فذكرهما معا من باب التأكيد فقط، يذكر تأكيدا. طيب ما هو توجيه الرواية اللي عندنا؟ أما رواية إن الله ورسوله حرما فتوجيهها في اللغة في النحو واضح ظاهر، الخبر مطابق للمبتدأ للاسم وما عطف عليه، إن الله ورسوله حرما هذه واضحة. الرواية اللي فيها اللي عندنا إن الله ورسوله حرما بالإفراد، ما هو توجيهها؟ سهل توجيهها، لا يخفى عليكم، حرما هذا الفعل مع جملته خبر المبتدأ الثاني القريب منه اللي هو إن الله ورسوله، إذن خبر ورسوله، والله خبره محذوف دل عليه خبر الثاني، هذا من باب الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، حذف خبر المبتدأ الأول لدلالة خبر المبتدأ الثاني عليه. إذن تقدير الكلام إن الله حرم ورسوله حرم، إن الله حرم ورسوله حرم، على حد قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه. إذن أحق هذا خبر ثاني اللي هو ورسوله، والله الأول خبره محذوف دل عليه خبر الثاني، وتقدير الكلام والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، واضح. وإلا الأصل أن يقال والله ورسوله أحق أن يرضوهما، لكن قال أن يرضوه، إذن فهو خبر ثاني وخبر الأول محذوف، لأنه في اللغة يجوز الحذف من الأول لدلالة الثاني والعكس، الحذف من الثاني لدلالة الأول، كلاهما جائز في اللغة. ومن هذا قول الشاعر المعروف: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. قال نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، هذا راض خبر الثاني، وأنت بما عندك راض، وخبر الأول محذوف لدلالة الثاني عليه، وتقدير الكلام نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض. إذن هذا معنى قوله إن الله ورسوله حرم. طيب شو ذكر أمور أربعة؟ الأمر الأول حرم بيع الخمر، وبدأ بها أنها أم الخبائث، إذن الأول من المحرمات الخمر، فحرم الشارع في الخمر كل شيء، لم يبيع في الخمر شيئا، حرم البيع أو قل حرم الانتفاع بها من كل الوجوه، حرم الانتفاع بها من كل الوجوه، فكما حرم شربها كذلك يحرم الانتفاع بها من كل شيء. ومعلوم في الشرع، عندنا قاعدة في الشرع، كل ما حرم الانتفاع به شرعا حرم ثمنه، كل شيء محرم فإن ثمنه محرم لا يجوز بيعه لأنه حرام، ومن ذلكم الخمر، حرم الشارع شربها فكذلك يحرم الانتفاع بها من كل وجه، الانتفاع بثمنها أو الانتفاع بها في أي مصلحة من المصالح يحرم ذلك. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بأم الخبائث، لماذا؟ لأن الخمر تؤدي إلى الوقوع في جميع الشرور، الخمر تؤدي إلى الوقوع في جميع الشرور، فمن شرب الخمر قد يقع في أي مصيبة من المصائب وفي أي كبيرة من الكبائر. قد يأتي الرجل أمه إذا شرب الخمر، قد يأتي أمه، قد يأتي محرما من محارمه، وقد يشرك بالله تعالى، وقد يقع في سائر الكبائر والمعاصي. لذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أم الخبائث. أم الخبائث لماذا؟ لأن شرب العقل، لأن شرب الخمر يذهب العقل، وإذا ذهب عقل الإنسان صار كالمجانين في الحكم، صار حكمه كحكم المجانين. ومعلوم أن المجانين لا يتحرزون عن شيء، قد يقع منهم أي شيء. ولذلك كانت أم الخبائث، إذ إنها تذهب العقل، الإنسان إذا ذهب عقله صار مجنونا. وأنتم ترون ما يقع من المجانين من التصرفات والأفعال، فالمجنون قد يقع منه أي تصرف، إذ ليس هناك عقل يردعه ويمنعه ويزجره عن أن يفعل القبيح والخبيث ونحو ذلك، لأنه لا عقل له. الشيء الذي ميزه الله تعالى به على غيره من الحيوانات غير العاقلة أزاله بشرب الخمر، لما شرب الخمر أزال تلك الميزة التي ميزه الله بها، وتلك النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه أزالها عن نفسه، فصار كسائر الحيوانات التي لا تعقل. فلذلك كان الخمر أم الخبائث. إذن قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حرم بيع الخمر والميتة. الميتة محرمة، يحرم أكلها، كما جاء في القرآن الكريم حرمت عليكم الميتة يحرم أكلها، فكذلك يحرم بيعها والانتفاع بثمنها، بل يحرم الانتفاع بالميتة من كل وجه إلا ما استثناه الشارع الحكيم، وهو الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ، إذا دبغ الإهاب فقد فاغر، وما عدا ذلك فلا يجوز بوجه من الوجوه. قال والخنزير، حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. معلوم أن الخنزير محرم وقد نص عليه عينا، فالخنزير يحرم أكله سواء أكان مذكا أو ميتا، إذا كان ميتا فهذا واضح، بل ولو ذكي كما تذكى الأنعام، بهيمة الأنعام، فإنه محرم لا يحل أكله، وعليه فلا يحل الانتفاع بثمنه، كل ما حرم حرم ثمنه، إذن فلا يحل الانتفاع بثمنه ولا بأي شيء منه. قال بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الشارع الحكيم حرم أيضا بيع الأصنام، بيع الخمر وبيع الميتة وبيع الخنزير وبيع الأصنام، لأن الأصنام محرمة، أي يحرم الأصنام محرمة لأنها تعبد من دون الله تبارك وتعالى، فالأصنام ما سميت بذلك إلا لأنها تعبد من دون الله، تصرف لها ما يجب أن يصرف لرب العالمين، ولو كانت تصرف لها عبادة واحدة من العبادات فإنها تعد أصناما محرمة. الناس قديما أهل الجاهلية وما زال بعض أتباعهم يفعل ذلك إلى اليوم، كانوا يصنعون الأصنام بأيديهم من النحاس ونحوه، بل ولو صنعوه من الذهب والفضة فلا يحل بيعه ولو كان مصنوعا من الذهب والفضة، فكانوا يصنعون في الغالب الأصنام من النحاس، وربما يصنعونها مما هو أقل قيمة من النحاس من الطين ونحو ذلك، يصنعونها بأيديهم ويبيعونها في أسواقهم ثم يعبدونها من دون الله، وهذا يدل على حمقهم وعلى ذهاب عقلهم، يصنعونها بأيديهم ويبيعونها في الأسواق كما تباع سائر السلع، ثم يأتون بها إلى بيوتهم ويعبدونها، يصرفون لها العبادة من دون الله تبارك وتعالى. هذا الصنم الذي صنع اخترع وصنع واشتريته من السوق ثم جعلته إلها لك تعبده من دون الله أو تشرك به مع الله تبارك وتعالى، أين كان إلهك قبل أن يصنع؟ لو كان هذا إلها لا لزم أن يكون قديما وهو مصنوع كما تعلم. طيب أين كان إلهك قبل أن يوجد؟ فذهبت عقول هؤلاء الناس واتبعوا الآباء والآباء والأجداد فوقعوا في موقعه. فالمقصود أن الأصنام هذه تعبد من دون الله، تعبد من دون الله، إذا ما حكم بيعها؟ لا شك أنه محرم، لأن بيعها وسيلة للإشراك بالله تبارك وتعالى. فمن يبيعها يعين الناس ويساهم في نشر الشرك بالله تبارك وتعالى، إذن فلا يحل الانتفاع بثمنها ولو كان الصنم مصنوعا من الذهب غالي، مصنوع من الذهب خسر عليه صاحبه أموالا كثيرة، فلا يحل ثمنه بوجه من الوجوه، إلا إذا كسر ذلك الصنم، حطم وكسر وزال عنه اسم الصنم، كسر وصارش أطرافا وزال عنه اسم الصنم، ما بقي صنما، فحينئذ يجوز الانتفاع بأطرافه. فإن كانت أطرافه من الذهب فله أن يذيبها أو أن يترك علما ويذيعها، لأنه لم يبقى صنما. وإن كانت أطرافه حجارة فله أن يبني بها جدارا أو نحو ذلك. أما وهو صنم فلا يجوز بيعه. إذن شنو هو الجائز؟ الجائز بل الواجب هو كسرها وتحطيمها تلك الأصنام، أن تكسر وتحطم، ثم بعد ذلك إن زال عنها اسم الصنم بعد التحطيم جاز الانتفاع بما صنعت منه. إذن هذه أمور أربع لا يحل ثمنها والانتفاع بها. لماذا؟ على شنو السبب؟ لأنها محرمة، فلما كانت محرمة حرم الانتفاع بثمنها. ثم قال عليه، ثم قال أحد الصحابة فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقيل أسمع أرأيت، أي أخبرني، هذا سؤال أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أخبرني أرأيت شحوم الميتة، لأنه ذكر أن الميتة حرام ولا يجوز بيعها، فذكر له شحومها. الصحابي هذا، هؤلاء الصحابة سألوا عن شحوم الميتة هل يجوز الانتفاع بها. أرأيت شحوم الميتة؟ شحوم الميتة تذاب وتخرج عن هيئتها وصورتها، وربما يغير اسمها، تصير الشحوم زيتا، فهل يجوز لنا الانتفاع بها حينئذ لأن هيئتها قد تغيرت الشحوم؟ قال أرأيت أخبرني عن شحوم الميتة، فإنه أي الضمير، هذا ضمير شأن، فإنه أي الحال والشأن يطلى بها السفن، السفن جمع سفينة ما يركب عليه في البحر، يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. يستصبح بها الناس أي يجعلونها في مصابيحهم، يستضيئون ويستنيرون بها، لأنهم يذيبون الشحم فيصير كالزيت فيوقدون به، يشعلون به سروجهم ومصابيحهم، هذا هو معنى يستصبح بها الناس. ويستصبح بها الناس أي يجعلونها في مصابيحهم والسرج، يستضيئون بها ويستنيرون. فما حكمها؟ بمعنى عندها منافع، لكن بعد أن يزال عنها اسم الشحم، فإنه يطلى بها السفن، لأنه لا يطلى بها السفن وهي شحم جامد بعد إذابتها، وكذلك يدهن بها الجلود بعد إذابتها ويستصبح بها الناس. أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا، هو حرام لا يجوز، ولو تغيرت هيئتها وزال عنها اسم الشحم فإنها لا تحل. فقال لا، شو معنى لا؟ لا يجوز الانتفاع بها ولو في هذه الدهنة. ولو في هذه الأمور. فقال لا، ثم قال صلى الله عليه وسلم هو حرام، هو حرام. اختلف العلماء في الضمير هذا في قوله هو حرام، فقيل هو يعود، الضمير يعود على البيع، فقال لا بمعنى ولو يستعملها الناس في هذه الأمور فيحرم بيعها لمن أراد أن يستعملها ولو في هذه الأمور، فقالوا الضمير فيه هو يعود على البيع، وعلى هذا حمله الشافعي وبعض العلماء. إذن فمن أراد بيعها ولو لهذه المصالح فلا يجوز، تبيعها الواحد يستصبح بها، أو أن تبيعها لمن يطلي بها السفن، أو لمن يدهن بها الجلود. فقال فاصل لما لا، هو أي بيعها حرام مطلقا ولو لهذه المصالح. وأكثر العلماء جعلوا الضمير في قوله هو يعود على الانتفاع، لا هو أي الانتفاع، الانتفاع المفهوم من السياق، لأن الضمير يجوز أن يعود على شيء يفهم من الكلام، لا هو أي الانتفاع حرام. وعلى هذا فلا يجوز ماشي غير البيع، حتى أن تنتفع بها في خاصة نفسك لا يجوز. واضح الفرق بينهما؟ إذا قلنا هو أي البيع حرام، إذن فلا بأس من الانتفاع بها، أن تنتفع بها لنفسك دون أن تبيعها في هذه المصالح. لكن قلنا الانتفاع حرام، يدخل الانتفاع أعم من البيع، يدخل في ذلك البيع وزيادة، لا يجوز بيعها ولو لهذه المصالح، ولا أن تنتفع بها لنفسك، أن تجعلها في سراجك ومصباحك، وأن تجعلها لجلودك ونحو ذلك. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد سد باب الحيل وأراد سد الذرائع، ولذلك قال بعد مباشرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فالأنسب لما ذكر بعد هو عموم الانتفاع. ثم قال رسول قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود الجملة تحتمل الدعاء أو الخبر، تحملهم معا، قاتل الله اليهود معناها لعنهم الله وأهلكهم، هذا دعاء عليهم، أو هو إخبار عنهم، الجملة تحتملهما معا. إما أن النبي سبحانه وتعالى قاتل الله اليهود بمعنى دعا عليهم اللهم أهلكهم والعنهم، أو المعنى أنه يخبر كيقول لنا الله تعالى إن كيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد لعن اليهود وأهلكهم، هذا شكي تسمى الإخبار، يخبرنا بشيء وقع بمعنى اللعنة والهلاك، هذا الأمر قد وقع لليهود أو يدعو عليهم. ما الذي فعله اليهود أصحاب الحيل؟ قال إن الله حرم عليهم الشحوم، كما ذكر الله تعالى في القرآن وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا مختلط بعضهم. فلما حرم عليهم الله الشحوم ماذا فعلوا؟ قال فأجملوه، هكذا في الرواية عندنا، ويروى فأجملوها. أما رواية فأجملوها فهي ظاهرة لا تحتاج إلى تأويل، ضمير فأجملوها يعود للشحوم، حرم عليهم الشحوم فأجملوها أي الشحوم. طيب اللفظ الذي عندنا فأجملوه على ماذا يعود؟ الضمير يعود باعتبار ما ذكر، فأجملوه أي أجملوا ما ذكر، أجملوا المذكورة، وشنو هو المذكور؟ هو الشحوم، المعنى واحد، لكن هذا تخرجه من حيث اللغة. فأجملوها ظاهر، فأجملوه أي المذكور وهو الشحوم. ايش معنى أجملوه؟ أي أذابوه، أجملوه أذابوه واستخرجوا منه دهنا ليزول عنه اسم الشحم. شوف غوي تحايلوا على الله تعالى، حرم عليهم الشحوم فأجملوها أذابوها واستخرجوا منها الدهن، فصار الشحم زيتا وزال عنه اسم الشحم. فقالوا إذن من قال الله تعالى حرم علينا الشحوم؟ هذا مش شحوم، هذا زيت واضح، أو هذا دهن، الله حرم علينا الشحوم وهذه دهون وليست شحوما، هذه هي حيلتهم. فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. تحايلوا على شرع الله تعالى. قال الله حرم الشحوم، هذه ماشي شحوم، هذه دون. إذا ما الذي فعله هؤلاء اليهود؟ ماذا فعلوا؟ فعلوا الحيلة. وباب الحيل باب محرم، سده الشارع الحكيم. شنو هو باب الحيل؟ باب الحيل أو صورة الحيلة هي التوصل إلى استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى، أن يتوصل الإنسان بشيء مباح إلى شيء حرام، أو أن يتذرع بذريعة ليستبيح ما حرم الله تبارك وتعالى عليه. هذا الباب باب المحرم، وقد اشتهر وعرف به اليهود. لذلك كل من تحايل على شرع الله تبارك وتعالى، كل من تحايل على إسقاط واجب أو فعل حرام وذلك بفعل مباح، كل مسلم في زماننا هذا فعل مباحا ليتوصل به إلى إسقاط واجب أو إلى فعل حرام، ففيه شبه باليهود، فيه شبه باليهود من حيث الحيلة، أنه أراد تحايل على شرع الله تبارك وتعالى. وقد عرفوا كما اشتهروا بذلك، فهم أهل حيل. ومن ذلك مثلا من حيلهم مع الله تبارك وتعالى أن الله لما حرم عليهم الصيد يوم السبت وابتلاهم بكثرة الحيتان في يومها، نصبوا الشباك يوم الجمعة وأتوا إليها يوم الأحد، وزعموا بذلك أنهم لم يصطادوا يوم السبت، مع أن الشباك بقيت منصوبة من الجمعة إلى الأحد، فكانت منصوبة يوم السبت. فكثير من السمك الذي يوجد في تلك الشباك يكون قد صيد يوم السبت، لكنهم تحايلوا، قالوا نحن ما عملنا يوم السبت، فتحايلوا على شرع الله تبارك وتعالى. والله تعالى لا يخفى عليه قلبهم، لا يخفى عليه حالهم وسريرتهم تبارك وتعالى. إذن هذا حاصل الحديث. الفوائد المستفادة منه: أولا، بيان تحريم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الأربعة. ثانيا، بيان النبي هذا التحريم بمكة عام الفتح ليبادر الذين أسلموا إلى الامتناع منها انتفاعا وبيعا. الفائدة الثالثة، أن ما حرم الله فبيعه حرام وثمنه حرام، كل ما حرم الله تبارك وتعالى. فإذا الرابعة، تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى استحلال ما حرم الله، وأنه لا يتغير حكم تلك الأشياء بتغير هيئتها وتبديل اسمها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنه في آخر الزمان سيكون هناك من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف يسمونها بغير اسمها، ولو تغير اسم الشيء فإنه لا يزول عنه الحكم الشرعي، ولو سميت الربا فائدة فلا يزول عنها الحكم الشرعي، محرمة، ولو سمي الخمر مشروبا روحيا فلا يزيل عنه ذلك الحكم الشرعي، وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام: يسمونها بغير اسمها. الفائدة الخامسة، ذم اليهود وبيان أنهم أهل حيل للوصول إلى استباحة الحرام. الفائدة السادسة، تحذير هذه الأمة باسم الله، يقول قاتل الله اليهود، ماذا يريد بذلك؟ أن يحذرنا من أن نقع في مثل ما وقعوا فيه. هذا ما تعلق بهذا الحديث، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. إن شاء الله بقية تقريبا حصتان، هل يعني لكم رغبة في متن ما غير ما كنت قد اقترحت عليكم؟ عندكم رغبة في متن آخر؟ لا بأس، أو متن تحتاجون إليه، لكن بشرط أن يكون مناسبا لكم ولغيركم. عندكم شيء اقتراحات؟ إذا رضع طفل من امرأة ولكن لم يتحقق الرضاع خمسا في الحولين أم لا، فهل يترتب على مثل هذا ما يترتب على المتحقق؟ لا، كثير من الفقهاء قالوا لا، الأصل هو عدم المحرمية، فلا تثبت المحرمية إلا إذا تحقق أن الرضاع خمس. فإذا حصل يقين بأن الرضاع قد بلغ خمسا فحينئذ تتحقق المحرمية فأكثر، وإلا فالأصل عدمها. كيف يكون الرضاع الكبير؟ الأحوط فيه أنه لا يحرم، مع أن الأحوط يتصور في العكس، وهو تركه خروجا من الخلاف. لم أفهم الفرق. أحوط فيه أنه لا يحرم، لا يحرم هو معنى هو تركه، الذي يقول لا يحرم بمعنى أن يترك، لأنه لو حصل فإنه لا يحصل به تحريم، وعليه إذا كان لا يحصل به تحريم فمعناها لا أن يترك، فهو نفس المعنى. إذا شهدت مرضعة على ابن أنها أرضعته خمس رضعات فنعم تقبل، تقبل شهادته عند الفقهاء. الأحكام من الأحكام التي تختص بالنساء، ولذلك تقبل شهادة المرأة فيها. هل يجوز تربية الخنزير؟ وهذا يكون غالبا في حديقة الحيوانات. اختلف أهل العلم في هذا، في الصورة التي تقع اليوم في حديقة الحيوانات. من أهل العلم من قال لا، لا يجوز ذلك، ومنهم من قال إذا كان يحبس في مكان مع توفير الطعام والشراب له، مع إطعامه وتوفير ما يحتاج إليه وعدم الانتفاع به بأي صورة من الصور، فمنهم من أباح ذلك وقال لا مانع منه، لأن الشارع لم يوجب قتله وإزهاق روحه، وإنما حرم الشارع الانتفاع به، ولذلك لم يجب على المسلمين تتبعه وقتله إلا إذا كان يفسد، فحينئذ تدرأ مفسدته لذلك، وإلا فلم يجب الشارع قتله. ولذا قال بعضهم يجوز إذا أريد إطلاع الناس عليه ومعرفتهم به أن يحبس في هذه الأمكنة مع توفير ما يحتاج إليه وعدم الانتفاع بجلده أو لحمه أو عظمه، هذا هو المقصود. ومنهم من منع من ذلك وقال لا يجوز مثل هذا الحبس، ومن أوجه التحريم التي ذكرها بعضهم أن الانتفاع حاصل، لأنه بحبسها وإتيان الناس لذلك ينتفع من يحبسها ببعض الأموال التي تؤخذ بسبب ذلك، فقالوا إذن هذا داخل في عموم الانتفاع. لكن رد بأن الانتفاع المحرم هو الانتفاع بذات الخنزير، يعني الانتفاع بجلده أو لحمه أو عظمه أو نحو ذلك مما يكون بذاته. فالمقصود أن هذا محل خلاف للمعاصرين، لأن الصورة هذه حاصلة في زماننا هذا، وإن كان أكثر أهل العلم يميلون إلى الإباحة والجواز إذا وفر له ما يحتاج إليه ولم ينتفع بشيء من ذاته. هناك من الأجسام كبيرة الحجم بحيث يراك الإنسان غير أنه جماد، ومثل هذا النوع يباع للأطفال، فهل يجوز هذا؟ نعم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في لعب الأطفال، ما كان للأطفال لأجل اللعب به لا لتعظيمه ولا لتنزيهه، اللعب للأطفال رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت مصورة بشكل صورة، وكنا قد ذكرنا هذا أثناء الكلام على الصور،